الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلق سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ዛሬ ቅራታችን ምን ይሆናል? እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ፊል ቁርአኒ አልከሪም። እስባቱ አልየደይን ሁለት እጆችን ማረጋገጥ ሊላሂ ተዓላ እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ለለሃያሉ ጌታችን ሁለት እጅ እንዳለው ፊል ቁርአኒ አልከሪም በቁርአን ውስጥ የተረጋገጡ እንዳለው ስንመለከታለን። እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ፊል ቁርአኒ አልከሪም በተቀበለው ታላቁ ቁርአን ውስጥ አላህ ሁለት እጅ እንዳለው ገልጾልናል ስንመለከታለን። ወቀውሉ የሚለው ቃል ወቀውሉ የሚለው የአላህ ቃል ማ መናዓከ አረምን ከለከለ አንተ ስጁድ ስጁድ ከማድረግ የከለከለ ያገደህ ነገር ምንድነው? ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ በሁለት እጆች ለፈጠርኩት አካል ስጁድ ከማድረግ የከለከለህ ምንድነው ይለዋል አላህ ኢብሊስን ማለት ነው። ወቀውሉ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ቢየደየ አለ ምንድነው? በሁለት እጆች ለፈጠርኩት። ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲህ ይላል ሚላ አላህ وقالت اليهود ايهود عليك يد الله يا الله اج مغلوله يتساثرتنات عليك غلت ايديهم اجاك يتساثرنا ولعنوا فرجموا بما قالوا يهم بمالتاكو فرجموا بل يداه عندهم هلت الجوتو مبسوطتان زرقوتنا تيجيتاتن هلت الجوت ينفق وجادرجان يسطال كيف يشاء اندفلدو يسطال الله አሁንም ዝላ ያየሩ ነበር። وقالت اليهود يد الله مغلولة يا الله يتساثرتنا አሉ። مغلولة يتساثر ስስታም ነው አይሰጥም ማለት ነው። بخل ነው ስስታም ነው። غلت ايديهم እጆቻቸው ይተሳሰሩና ወይንም እጃቸው ውስጥ የተሳሰረ የነሱ ነው እንጂ እኔ አይደለም እያለ ነው። ወይም ረግማቸዋል። غلت ايديهم እጃቸው ይተሳሰረ ወሉዒኑ ተረገሙ አይሁዶች ቢማ ቃሉ ይህን በማለታቸው ተረገሙ በል እንደውም እነሱ እንዳሉት የጌታ እጅ የተሳሰረች ሳትሆን የዳሁ መስጠታን ሁለቱም እጆቹ ዝርጎች ናቸው። የዳሁ ሁለቱም እጆቹ መስጠታን ዩንፊቅ ወይ ያደርጋል ከይፈሻ እንደፈለገ እንደፈቃድ አቸ ወደ ማብራሪያው እንግባ። ማመናዓከ አንተ ስጁደ አላህ ስጁድ አድርግ ሲለው አላደርግም ማለት وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعك أن تسجد سجودك ما رجعك جره من دنو يمي لو قال الخطاب سكن بخستني ما منعك ما أنك لك لكن سكن بخستنا رجو يجلس أو جيخاتم لإبليس إبليسنا لعنه الله الله كرامة ويارك أونا أسكنا أن تبلو أن نذكره لما امتنع አይሰማ ይደብልሽ ማመናአከ ምን ከለከለ አንተ ስጁደ ስጁድ ከማድረግ የከለከለ ምንድነው ሲል አላህ አልኺጣቡ ሰከንድ ፈተና አድርጎ ማመናአከ አንተን የከለከለ ብሎ የተናገረው ለኢብሊስ ነው አንተ ያለው ለአነሁ الله الله ከራህመቱ ያረቀውና እሱ ነው ጌታችን ሰከንድ ፈተና አድርጎ ያናገረው። ለምንተنع እንዲ ባለ ጊዜ ለምንተنع እንዲ ባለ ጊዜ ለማ እንተنع እንዲ ባለ ጊዜ ለማ ፊቸር ላይ ከሆነስ ምንድን ነበር ያለው? እ? ታጂን አካውንትስ ይማላደረገ ነበር ለማ የለ ጊዜ እንተنع ፓስት ቨርብ ስለሆነ ለምንተنع እንዲ ባለ ጊዜ ምን ስጁድ ስጁድን አላደርግም ብሎ እንዲ ባለ ጊዜ ለአደም አለይሂ ሰላም ለአደም አለይሂ ሰላም የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይረጋገጥና ለአደም ስጁድ አድርግ ሲባል እንዲ ባለ ጊዜ የዛን ጊዜ ነው ምን አለው አላህ? ማመናዓከ አንተ ስጁደ ስጁድ ከማድረግ የከለከለህ ምንድነው አለ። አይ አዩ ሸይን አረ ምንድነው? ሶራፈከ ምንድነው? ሶራፈከ አንተን እንድታገል ያደረገ وصدك يعجب عن السجود كسجود عندي تنين بتوني أدرجة من دم عن أي شيء خرسك عند الساجل عندي بتل أدرجة وصدك يعجب يعجب نجر من دم عن السجود سجود كمادرك لسقوط يعجب من دم نقول طيب الله يكتب لما خلقك بيدي بهولة سجوتك لفترك تاخر سجر كما يخلق لهم من دنه لما خلقك لفترك بيدي بهولة سجوتك لفترك بهولة سجوتك اي باشرت خلقه بهولة سجوتك مالك اي باشرت خلقه حفت اترون قطتا انتني القطي يالهم بيدي بهولة سجوتك قطتا كون بميلو بقوة بقدرة وينم دمو كن سيكون بميلو بك على دل المسكين هذا ما تفكر ما من دينه؟ بيدي اي باشر في خلقه عفتات ارهيبة راسه دايريكت بجي فساد في بطا اللي يعلم بجون انتن على ايجيكا اتن الله يا دمان السلطان على اسم بجي اي باشر في خلقه ففترون راسه نكتشو على بيدي بهولة سجوك قد اتا اينا اتكاهم يسرهت مالتنا من غير واسطة يالا من مواسطة يالا من تعلق عذب بنا عدم عصد عطرنا الله مكاكل تعلق عذب تعالي لهم كون عالكوت فكان عذب لهم من دنيا له الله باشر سو خلقه ففترون من دي له اينا اتكاهم يسرهت مالتنا من مالتنا باشر سو مالتكو قد اتا عذب ركوت نجرنا مالتنا بيدي بولة سجوتا من غير واسطة يالا من تعلق عذب بنا وفي هذا بذيه راسو الله قطتا يا ادمن كتابكو يا ادمن بجو مسكرو وفي هذا تشريف لكنان وتكريم اكبروتن يا ادم لا ادم تالا كبر نيراس كبرنا تالا كبرنا ثلاث نغروتن الله قطتا بجو يا دزغاتو الله ثلاث نغروت لا بقوا بقدره من يتفكرن ثلاث عندنا ادمن ثلاثنيا توراتن يقافوت بجو نبلا سوستن يجننة عدننة سوستن راسين من يتسكل كتبه كون بلوت هذا من لن النزي سوستن فما يقول العلماء هذا حادث حدوث ثالث سوستن نقبت ما نفي سلزي اي باسر في خلقه عفت اترون تسافتي بتالو بيدي بجيرك التسايا لن من غير واسطة يالي من انتالك عجب بالنس وفي هذا بزي لما خلقه بيدي بلو الله بهولت في جو عدن النسر شايرك وفي هذا تشريف لكنانا وتكريم على كبرنا لآدم لآدم تعالى كبرنا تعالى كبرنا تعالى كبر تعالى زنانا قوله الذي بيدي يالو من دلنا من دلنا القاتل بهولة تجوش لا الله سنتجال له مالتنا بهولة تجال له أثبت الله بنفسه الله لا رأسه الزبان يلو لأرد الله بيدي يالو الزبوط عليه دلنا محل تكريمنا محل تشريفنا ታላቅ ክብሩን መገለጭ አቦታ ስለሆነ ከሁለት በላይ እጅ ቢኖር ኖሮ ይናገር ነበር ማለት ነው። በሶስት እጅ በአራት እጅ ፈጠርኩት ይነበር ከሁለት እጅ በላይ አላህ ይለው ነው ማለት ነው። ጳውሎ ይህን አላህን ቃል ደግሞ እንመልከን ወቃለት ለይሁድ አይሁዶች አሉ አይሁድ አለ ምን አለች አልይሁድ አይሁድ የሚባሉት ፍልአፍ በጥንት ምን ቃልህም ከሚለው ቃል የመጣ ነው። وقالت اليهود ان اليهود قالوا وينم اليهود قالت اليهود اليهود مالت في الاصل اصلت انتو ثرو قالوا يمطابت سماعتو مين طري ያገኙበት مين قولين كملوا قالاتو نو هودنا اليك ودانت تملت اي رجعنا اليك ودانت تملت هذا يهود مالت تملت مالت كنبرበት ጥፋት ወደ ተከለኛ መስመር ተመለሰ ማለት ነው። ان هودنا اليك ودانت تملتنال ብለው ተናገሩ ወበታ ድርጓና እና ሁድና ከማለታቸው ከዚህ ራሳቸው ከተናገሩት ቃል ኡላኢል የሁድ ለታ ተመላሾች ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስም ነበር ማለት ነው። ተዋቦች እንደማለት ተውበተኞች እንደማለት ነበር። ወካነ ነበር የንስያኔ እስመ መድህም የውዳሲ የሙገሳ ስም ነበር። ወካነ ነበር ምክንያቱም እና ሁድና ኢለይክ ካለው ማለት ያዘው እኛ ወዳንተ ተመልሰናል ከሚለው ቃል ስለተያዘ አይሁድ የሚለው ሁድና ከሚለው ከዘርቡ ነው የተያዘው። وكان نبر اسم مدح يوداسي مجدفاس من نبر ثم صار كجزي بحالا جن هنا كذا هنا بعد نسي شريعتهم شريعته كالتشارة بحالا لازم لهم النسل يزوك الرفيانه وإن لم يكن فيه باهم ساعت بين روم منك معنى المدح የውዳሴ ትርጉም ባይኖረውም እንኳን አሁንም ያው አይሁድ ሆኖ ነው የቀረው። መጀመሪያ ግን ድሮ ምን ነበር? ወካነ اسمه مدحين يمدح اسم ነበር ሐዋቦች እንደማለት ነበር ማለት ነው። እና ሁድና ከመለው ታያዘካል ወቂለ በሌላ አባባል ደግሞ ተብሏል ተመሳረ በአደነስ ሸሪአቲም ሸሪአቸው ከተሻረ በኋላ لازم ለሁም እነሱን ይዘ ቀርቷል ሲያኑ አለቀቀል። የዛን ጊዜ ሸሪአው ከመነሰኸ በፊት ምን ነበር ያለው? እስመ መድህ ነበር አይደል? ሸሪአው ከተሻረ በኋላ ደግሞ አመጠኞች ናቸው። ይህ ሲያኑ ይቁሩትያ ምን እንደተላቸው ላይ ይቀራል ወይ ለምን ይኩን ፊ معنى المدح የመድህ ትርጉም ባይኖረውም እንኳን አሁን ሰዓት ሲያመጡ ሆኖ ቀርቷል ይላል። ወቂለ በሌላ አባባል وقالت اليهود سن الايهود የሚለው ሲያኑ ይመጣው ሱሙ ቢዛሊከ ሱሙ ተሰየሙ ቢዛሊክ አልይሁድ በሚለው ስያሜ ተሰየሙ። ንስበቱን ይህ የተጠጋ ስም ነው ኢላ ይሁዳ ይሁዳ ነበር ይሄ ዛል ነበር ይሁዳ ይሁዳ ابن يعقوب عليه السلام የነብዩ الله يعقوب ልጅ አንዱ ይሁዳ ይባላል። ይሁዳ ይሁዳ ثم عرب فصار ይሁዳ ሆነ ወደ ዳል መተቀየሩ ነው ወደ አረብኛው ከመነለሰ ከኢብራይስጥ ወደ አረብኛው ሲቀየር ዳሉ ዳል ሆነና አልይሁድ ኢብኑ ያዕቁብ ይባላል። ይሁድ ኢብኑ ያዕቁብ የሱ ዝርያዎች ናቸው በን እስራኤል ምን ተባሉ? አልይሁድ ተባሉ። ምን ማለት ነው አልይሁድ ማለት? ይሁድ ይሁድ ኢብኑ ያዕቁብ ልጆች ዘሮች ማለት ነው ወደ እሱ ተጠግተው ሁለቱም ይሆናል ደርሳችሁ አይደል? በቃ ያን ይሁን እንጂ አይሁዶች ማለት እናቃቸዋለን ሁን ጣይፈተን الذين يدعون نحن نتبع موسى موسى እንከተላለን የሚሉት ናቸው። موسى እንከተላለን የሚሉት ናቸው በአለም ዙሪያ ላይ አሉ። አሉ ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆን ነገር ፋላሻ ይባሉ። وكان اسم مدح وقيل ثم بذلك بذ تسيموا نسبه تتجتهو نو الى يهود ابن يعقوب منالو النذا ايهود وقالت اليهود ايهود كيف اندمتا نو سيانو كمن اندتوطاطا نو زيايو نو يد الله مغلوله مثل القولات هي منالو ايهود قالوا من يد الله مغلوله يا الله يتتساثرتناتالو يا الله يتتساثرتناتالو تستتامن مالاتاتنا لمن يهن علاشي سيبالو ان الله يجعل عمرا غنيا وزيدا فقيرا عمرا حرتام يادرغال زيدا دها يادرغال ስለዚህ ምንድነው ስስታም ነው ማለት ነው። ይትኖረ ሁሉንም ስስታም ባይሆን ኖረ ሁሉንም ሀብታም ያደርግ ነበር አይለም ይያዝም ይخبرو تعالى الله ይነገረን አንሁም ስለነዚህ ሰዎች ይነገረን بانهم እነዚህ አይሁዶች ወሶፉ እንደገለጹት ይነገረን بانه بخيل ስስታም እንደሆነ እንደገለጹት በስስታምነት እንደገለጹት ይነገረን ስስታም አለኝ አይሁዶች ይያለም وقالت اليهود يد الله مغلولا على كل حدود بنو لنيا ينكرن يقدر تعالى الله يتناغرن عنهم فلنذ سوت لانهم انذ ايهود وصفوه اندجلصت لانه بخيل ستتام نو بلوا كما وصفوه درو اندجلصت من بلوا لانه فقير دهانو وهم اغنيا راساتون حرتام اسو اندها درو اندجلصت كله ليلى بوتا بلوان لكتني الله قول الذي ان الله فقير ونحن اغنياء الله جهانا وحبتام السنان سلال السوج بارد السمت لله الليلة عيالي اذا فقير بلوتال اذا دقوا منالو فستتام نوالو عام بالجيتو للدينور ينجيه ليكتالو وهؤلاء اذيالهم بينهم بينهم جراتو ساتيوم نوالو ايوه كما وصفوه اندجلتو تلو بانه فقير دهانو بلو اندجلتو تلو وهم اغنيا راساتون حبتا ما درقو اسكن دهان دا اندالو تلو اهون اندجمو سستفا مالك بذيسين يتواب بالاك لا انهم يعنون لا انهم مالتاتون داي مثلات يد الله مغلولا يا الله جتسا سرسنات بلو سيقلتو لا انهم يعنون اصبوا دلم ان يده يجتاتنج موثقتون حاصر اللس بجمد مالتار اللس من لما لفلقونه من لما لفلقونه وبخيل اجيو تفسر انه مالك عايزر الجام لفلقو مالك حتى يهمونه من ناقو الزو ملسو لين ناقينه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشعب الاسوال فتياك او ملسو فتياك او نراسو كملسو ناقو اللي فتياك او جاشتما منك لأنهم ما لتعشون دائما فلاك يعلون يهي الناس تبوا عدلهم عن يده يجي تعشنج موسطقة حاصر عليك ما لتعشوا عدلهم حاصر عليك ما لتعشون سسكت عمنا ويالكم دهان دالو تلو عون دهمو سسكت عمنا ويالكم دهان دالو من والا جزيانه من ذا الذي يقرد الله أرضا حسنا فيضاعفه لهم والله ما أنه لجي تعوين ما بدر اتأكتر بعد الزمي كفلو ذلك فرجعنا نصدق ما لكنه يتعشب الكتاب بطارد الناس من قالوا يا محمد قالوا مثلنا نبي عليه الصلاة والسلام إن ربك افتقر جي قهده يين لي يفتقرد منا عبدر النيال نوالي غلت أيديهم أجاتهم تستثافر على الله رد جمعتهم غلت أيديهم يرافوا ستاتهم جس يستثافروا هذا رد عليهم من الله تعالى كالله استثت أملتنا لأيهود بما قالوا يهم بمن ناقراتهم يهم بمن ناقراتهم بما قالوا على بلاء موكل بالممسك العبد عندما نجز بلاء نجزرنا وأن سلالك بلاء سمتا كرمو ملكو منه ملاسنا بملاسا ما كان ينبقنا بلاء بما قالوا يهم بما لتاكتوا فرجموا ومقابلة لهم لن نسهم عطفة تسبتاكتوا مقابلة لهم لن نسهم عطفة تسبتاكتوا هجو تساثر على لكي نبرار لهم هجاك يراثك تساثر على لكي بزو براث مقابل ما لكي بما افتروه بكت عطفة واختلقوه بفتروا بفترة واختلقوه بفتروا بفترة بما افتروه بكت عطفة كتفت ترجموا راسك مقابلة ستاتش من عطفة مالك المقابلة عطفة ستاتش وهكذا ايون دزي وقع عليهم النفس لا يتكسف وهكذا وقع عليهم يهنا در هلو تكسف من يجر من ادر خايهود الملاسي هي وقع خايهود الملاسي هي وقع وهكذا وقع عليهم لن فيه تارك تكسف فإن فيهم عيهود السس من البخل يالا سست والحس يالا متكينت عشي على الكثير اجيك بزنا بزنا عيهودس يالا متكينت عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم انا اخير الرسل كم تكذبوا حسنوا اخير الرسل اندم الله سوق الله ولكن من بني يعقوب انجي وليس من بني اسماعيل كاسماعيل كعرب سايهم كيعقوب كبني اسرائيل ذريه مهون اللبت بلون انديالت اندم الله سمع قابل لازم انه مدينة هيدو يسري بنا قابل كبو خيبر كتما ينسرت لازم انه وهكذا وقع لهم فالنسيه تارك تكسفه فإن فيهم عيهود السس من البخل يعلى سكت والحس يعلى متكينت عشي الكثير بزو بزو بزو بزو فلا ترى يهوديا عند عيهود التين مدر لي فلا ترى يهوديا عند عيهود التين إلا وهو لا عيهود بهن انجي من أبخل خلق الله الله كفتر فطور اجيب اجيب ميجر سستا الله كفتر مدر لي كمتاك اتو سستا موت عند عيهود سستا من الله ولكن الى العلماء هناك عند تشوذوا لم لهم جمعيات عظيمة متنوعة የተለያዩና ብዙ ብዙ ካምፓኒዎችና ድርጅቶች አላቸው በአለም ዙሪያ የዳታ ድርጅቶች እንደ ዩኒሴፍ የመሳሰሉ አሉ። የዓለም የምግብ ፈንድ አለ። በጣም የተለያየ ዓለም ላይ ነፃ የህክምና ማዕከል አለ። የህፃናቶች ማሳደጊያ የሚባል ይከፍታሉ። የእንትኖች የአዛውንቶች ምን እንክብካቤ መስጠት አለ። والله علي يهود لا يخرج ثلثا واحدا الا انه يعرف يجد ريالا او اكثر ሁለትጅ ወይ ሶስትጅ አገኛለሁ ካላለ አንዱ ያወጣ እርዳታውን ሰጠው ከጀርባ የሚያመጡት ነገር አላችሁ ዝም ብለው ብር ያወጡ ዝም ብለው 8 9 10 ሚሊዮን ዶላር መድበው አህባሽን ሲልኩ አህባሽ ጀርባ የሚያገኙት አለ በሚሊዮን በብዙ በቢሊዮን የሚቆጠር ነገር ያገኛል ዝም ነገር አላችሁ ምን አብቀል የፈልቅላህ ነው ወሉዒኑ ተረጀሙ ቢማ ቃሉ ይሄን በማለታቸው ተረጀሙ ولوعين ترجموا بما قالوا قالوا تنجد ترجموا هذا معطوف على ما قبله كفيتا لولا يتازن كفيتا لولا ولوعين فغلت أيديهم بلوس ولوعين تازن ما لكن على ما قبله كفيتا لفيتا لو ضرب لأي يازن غلت يالو ضرب مجهول فاتي ضربنا ولوعين فاتي ضربنا يعني نزن يولا تازن ترجموا غلت أيديهم اجاتشو ستت آقص على شو ولوعين انم ترجم معطوف على ما قبله والباء بما قالوا يالو بي يمثلوا سببيةنا مكنياتنا بما قالوا يهم بما لتاكسون مكنيات مالتنا بما قالوا أيدي قولهم ይህ በማለታቸው ተረገሙ። አይ ኡብዒዱ ሚረህመቲላህ ከአላህ ዝነት ተራቁ بسبب هذه المقالة بذكين ذكر مكنات بسبب مكنات هذه المقالة بذكين ذكر مكنات من بمالكاته يد الله مغلولة بمالكاته ثم رد عليه سبحانه بقوله بمي لو قالوا الله ملسسبتاته من بمي لو قالوا بل يداه مبسوطان عندما من نانتن دملوا الصايحون يجيحاتن هلتن مجوشو زرقناتك ولال زرقناتك اي بل عندما هو في غاية اجيب آف يدرسنا ما يكون اجيب آف يدرسنا جيتاك من الجود كالجتا والعطاء كسطوطا آف يدرسنا بتقام سرنين لجتا من تنبين سبطا للم فيداه خلصت من الجود مرسطوطان يتزرقنا سر بذلك بسطوطا لهم اللي يفتنا ينفقوا كيف يشاءوا عند فلجة وشي يدرسنا يفتنا الله هاي بلهو عندهم الله في غاية ما يكون من الجود من ماذا تقول؟ آفي درسة شرنة الله والعطاء آفي درسة ستقوطها ما اللي ستألقي حاجب فيداه خلط مجده مرسوط ثاني زرقو سناسو بذلك لستقوطها لك ينفقه كيف يشع عند فلقه عند فقاده يستقال الله يتو غاية ما يكون عدلنا أفراس عدلنا غاية الكون غاية ما يكون أفراس عدلنا ما يكون مالت عيهون مالت عدلنا غاية ما يكون من الجود الجبت آف يدرس يهونة يهونة بلا شيء فتره غاية ما يكون آف يدرس يهونة من الجود لجيس الله ولا عطاء ستقو تعمل له جيس آف يدرس حزب ليلة لا شرنة الله آف يدرس شرنة الله الصون يتكتنا ينفق كيف يشاء عند فقاده عند فلقه يفتن الله ينفق كيف يشاء ان لو جملة مستأنفة عجز هنا عرف سنجرنا عجز عرف سنجرنا بل يداه مبسوطتان فالم ناطو نبدا بل يداه مبسوطتان عندهم هو تجسوا من الناسو زرقنا الشغل ليه مالك سسكتا مارلا ميسات على مالكنا ينفق كيف يشاء له جملة مستأنفة عرف نيسال عرف سنجرنا راسني سال عرفت نجرنا مؤكدة ما أنا كريانا لكمال جوده لجيتاتكن لكرنة ما أنا كريانا مجمرا بليده مرسطوطان ماله تلوتك يتزربنا كماله يفت على ماله تنوالي خذين للرجان بل الزودة الجمع من على ينفقوا كيف يشاء لفلقوا مثل جيتان واله هذه الجملة يتي عرفت نجرنا مستأنفة راسواني سالت عدس عرفت نجرنا راسواني سالت عدس عرفت نجرنا مؤكدة حتنا كارينا في المستاد تناكرنا لكمال الجديد لجيثات شرنة نجمع لها شرنة بلده مرسطوطان كميلوغي تنانبه ينفق كيف يشأس اللدينة بدعامات تناكرنا مالكم لكمال الجديد فإنفاقه يجيثات شموش إماوطات مستأتو جيثات شمستأتو على ما تقتضيه مشي آخر يو مشي أو سلاغوتو فتقادو تنمي تقوم ملكون المستو هناك من يفكر وهناك من يغني جماسنا كان يدرقل جماسن ده يدرقل لجماسن مكاكلين يدرقل يانورال ولكن يعني هذه اليوم سوية ملد هذا القتال مالك عدلنا ليلا بطئن النتبكل بعين بأج بأجر بطلعي نظر وي بعقيدة بمن بهون نظر استقاقلوها يهون نظر ساقط يهون نظر ستوتي هنا الله بتمساطي عند النظر بسي نظر يولو اللو لتعال فإنفاقه يجيكاتين وجئي موتاتنا مسأتو جيكاتين مسأتو مشارو على ما تقتضيه مشيئته فتقادوا بميت أقوم ملكون المستطر أنا متعاف مدرسة لبكين يا كبروة يتوسنا دجمو تكبروا من نور المال ابني لك كل لفتو ما يتزمى اللوط المقوى ثلاثة أربع خمسة عامة نجدروا من اللوط ما متعنا نتفجف لابوط أبسكي للمسارة بارات خامس وولو خامس استدجمو نتكوث المال فإنساقه يجي تحسن سلطوطة على ما تقتضيه مشيئته انجينير هو اللي كبروة يكبرني يمكن ارد له ايش يمكن الفلك هنا اللي متكبر والله من المجلى الدنيا ما هون اللي فينا مزي تمرك يالله اندي درجه درس يالله صوص بنت اراتن تا والا هون درجه درس يالله لا تقول لا تقول والله اندا تمكبر والله كو الدنيا قد من يتم ما يدك الله مكبر يالبتن مكبر هاي ما روت برال ተምሮ ኢንጂነር ሆኖ ተቃይ ሆኖ 30 አመት የሚያስተምር አለ ምን ለውጥ ይወለድ والله اللي زال يذكره فتاي هنا من فور فور فور فور زكتو خلاص عملت الناس تمر مين من لو تكيمرو مين هل والله هذا بلا فإنفاق يجيتك من سقوطة على ما تقتضيه مشيئته مشاءه بني تقوم ملكون من سقوطة فإن شاء كفلجة والسعة بصفاتي سقوطة وإن شاء كفلجة ضيقة يعتبوا النجر مع المتبر مع المدهية من اللبك يطلق يتكل كل من بيبوته يضع براسات تنتفال من هنا نجر من نامر أن لا يمثلنا فإن شاء جيتك من كفلجة فتعدو كونة والسعة صفة عدد دي سقوطة بلتو سيالو جنوش المتبر عارف وإن شاء تفلق رجمه من الرجل ضيقة نجل من الضبوة فهو الباسط زرج أم السنة القابض أباس أم السنة على ما تقتضي حكمته يو أبابو بني تقوم من القادر قال نجراسي فهو الباسط الجن زرج هنا السنة القابض الجن من مكبت السنة مكبت أنه بس ما درج من مالكم فهو الباسط من مالكنا الجنين مزرد دال مسكت مالكنا القابض يعزن يرد مالكنا على ما تقضى فيه حكمته كبابو من يتقوم ملك الشاهد من الآيتين كالنزك هو لتعاوش من الرد ونجر الكريمتين كالنزك هو لتكبر عن قطوشي من الرد ونجر من دلنا النسيهما النزك هو لتعاوش إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لإلهي لنا لقرأوا جيتاكسين هلت في الجندال لو ترقاب تقول لنا النزه هلت تانكتوشوش هلت في وأنهما يدان النزه الجوت يدان هلت في الجوش ناكسو حاجيكتان اونتان يهون هلت في الجوش ناكسو هلت في الجوش ناكسو من بلاي فسرال لنا يا الله إن شاء الله وأنهما النز يدان هلت في الجوش ناكسو حاجيكتان اونتان يهون هلت في الجوش ناكسو لائقتان كجيتاكسين غار يمنهيرو اندل الهجال النسي يمنهيرو هلت في الجوش ناكسو الله قالوا ينيانا نستغفر لا الناس مرضوا ليس كمثل شيء انجتبع لان تذكر ان يجعلوا تلالهم مرضوا نعم اجعلوا قل ليس كمثل شيء ينيا جنة يسر عين مسافر اجعلوا عما يقول الله هو لتجعلوا الله ولكن ليس كمثل شيء ينيان ابعاد انيا لا يجعلن انيا لا ابعاد نيه قل ما سنقرن لا لجن نور نتلالهم ايه توقدوا نور نتلالهم كالله جن عند بهاري يجود كلهم يراسون أبعد كفيل عدد جنة من الملكة راساتون الزجية متنو راساتون يانببو يجيطان بحر إسلام الدوسنو جدد من جدد فزينو الناس من الوهل اجعل له أكتبال لنا ليس كمثل شيء إدي الناس الناس ليس كمثل شيء سلوهن اجعل له أكتبال لنا عارل لن يجيطان بحر الناس ادقلنا النار رجاج قلنا ليس كمثل شيء إن لعلنا إن نفاس كمن كفتبال هذا راسي وأنهما يدان هلت الجوت حقيقتان أونتين يجيسنا كشابه لائقتان كالسجار المسلم بجلاله فالإله أجال النتجار وعظمته كتعلاق النتجار المهر هلت الجوت شابه ليستا عدلهم هلت المجوت كيدي المخلوق عند فطور هلت الجوت شابه المجوت عند فطور هلت الجوت كيدي المخلوق كيدي المخلوق عند فطور هلت الجوت شابه لمن ليستا مثلي شيء سن الممثل يلمن الله من المسكين من مثل اللهم كافانا مثل ميلو أرسلنا سنشن مثل صفته مالتنا ولا كافو مثل مالتنا عندنا مثل ميلو مثل مثله بلا كفتر كو ليلا نقدر سنا من جوا السوني يمي مثلو يمي السوني يمي مثلو يمي مثل يلا من ميلو عند ذاك وصلنا السوني يمي مثلو يمي مثل يلا السوني يمي مثل جنا الله مالتنا لذا هنا يا مالك من دمه مثل يميله هلتنجو مثل يميله صفة مالك مثل الجنة التي وعد المتقون سنن صفة الجنة مالك صفة الجنة فلذلك خافه ينجمره مثل مالك مثل مالك صفة مالك كمثل صفتي مثل صفتي مالك يسكن بحري يمي مثل بحري عنه ما نمي الله وفي ذلك بذيها ببال الرد ملسة سطوان على من نفل يدين هلت تجوشن هلت أدرجة على حقيقتين ونفينا هلت تجوشن عن الله كالله لا يوت أدرجة سوت فملسوا الله سوال وزعانا اندب لو فسروال أن المراجة يتفلقوا باليد على يد سيل يتفلقوا على القدرة بقعات بسلو توم على سنة لما خلقتوا بيدي يالون بهلت القدرة وكما على سنة ولا فسروا سبحان الله هلت قدرة من دينا بل يداه مبسوط وثاني على دينا بل قدرتاه ولت قدرة وصوابي تسنيانو يجب تسنيانو هنا هذا مستفق بلغة العربية تسنيان مبتكنا قدرة خاهو وين دوما او النعمة وين نعمة بلا يفسر والله وهذا يد مالت قدرانه بلا يفسر او النعمة ويتقانه بلا يفسر وهذا تقول باطل يكن فلنا بلشيو هنا عترقوا قمنا وتحريف للقرآن الكريم حلات القرآن عذابته مترقمنا هاي السلمي هي هاي السلم بمن ما ينسملكم عن بسنجولار مقفل بكلورال مقفل بهولت مقفل إما عملت أيدينا يمل النور يد الله مغلولة يد الله سنجولار يداه هولتن إما عملت أيدينا بزن فلذي ودمنا مقفل عن إذا أضيف الواحد مضاف كهونة من هنا البلنا يعم بزنين ذلك شجر الله عن يسجد بالكل من المتجر إلا هو عند الجنة على تاريخه يسجد جمالك زما يسجد جمالك كل التلميذة تجر إلا مفرد جمعنا هو للسلاين منا هو للسو ما حتى كانوا ترى جابته كهو للسبلا يالله ده ما عيدنا إنه أجو تاتشين بالوال كهو للسبلا إجاله للتلونا وعي بلو لين نسي كلام إيه مالك بلورالي هونو عيدين ملو بلورالي هونو نا ودن ملو وده بلورال إضافة لهونو የኛ እጆች ማለት የኛ አረቦች ሲጠቀሙ ደግሞ ብዛት ቋንቋው ላይ ከሱን ሲጠቀሙ ወደ ሲንጉላር አንድ ነገር ወደ ፕሉራል ሲታስተጋ ከኋላ ያለው የሚጠጋውን ታይዞ ምን ይሆናል ፕሉራል ይሆናል ቢአዩኒና ቢአይዲና ፕሉ ይነገረ አይዲ ያለውና አይን ያለው ፕሉራል ሆነ ና ና ወደሚለው ስለተጠጋ ነው ስለዚህ ለተሽሪክ ነው ራስን ተአዚን እያደረገ ነው ኢና ነህኒ እያለ ተናግሯል አይደል እንደዛ ነው ሁለቱ መሆኑን ለምን ብዙውን ወደ ሁለት አንዱን ወደ ሁለት ለምን ታመጣላችሁ ከተባለ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ አለ ምን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ان الله يقبض السماوات يطوي السماوات بيمينه سماياتን በቀኝ እጁ ያጣጥፋታል والارض بيده الاخرى መሬትን በሌላ እጁ ይሉና ኪልታ የደይህ የኒ የጌታችን ሁለቱም እጆቹ ቀኝ ናቸው ብለው ይናገራሉ ኪልታ የደይህ ሐዲሱ ዋዲህ በቃ ቁርጥ የሚያደርገው ነው ሁለት ላይ ክርስቲያን ማደረገው በቃ ያንኛው ምን ታደርጋለ አይድ ያለው ፕሉራሉ ምን ይሆናል ያ አላህ አርደባችሁ ይሄን ጥያቄን የሚጠይቋችሁ አህባሾች ያቀረቡት ምን ነግራችሁ ፎርስ ላይ እየሰጣችሁ ነው አይድ ብሏል የድ ብሏል የዳን ወይንም ደግሞ የዳሁ ብሏል ዳንዳም ጥቷል በሁለታም ጥቷል በብዙም ጥቷል ይሄን እንዴት አድርገን ታገናኘው ነው የሚሉ ስለዚህ የድ ብለ ቁድራ ብለ ተርጉም ነው የሚሉ አንድ ኢዳኡ ቢፈል ሙፍረዱ ሙፍረድ ምን ግድም አንድ ነጠላ ነገር ወደ ሆነ ነገር ሲጠጋ ስም ነው ሁሉንም ይይዛል ፕሉራልንም ይይዛል ያጣላ ሉጋ ስለሆነ ቋንቋው አንድ ሲንጉላር የሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር ስናስጠጋው ኢዳኡ ቢፈል ምን ይሆናል ከይፊዱል ኡሙም አምኑ አልኳችሁ ብዙንም ይይዛል ሁለቱንም ይይዛል አሁን ሁለት ብቻ ቀረልን ሁለት ታስኒያና ጀምዕ ቀረ ታስኒያ ወሐቀቅ ነው በምን በነብዩ ሐዲስ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኪልታ የደይህ ማለት ምን ማለት ነው ሁለት እጅ ማለት ነው በቃ ሁለት እጆች ቀኝናቸዋል ይሄን ልጥ ቁልጭ ያለ ነገር ነው አገላለጹ አይድ የሚለው ሱባህ ሁሉ ይቀራል ምን እናደርጋለን አይድን አይድና ና ወደሚለው ወደ ፕሉራል ስለተጠጋ ፕሉራል አድርገውት ነው ይሄ ደግሞ አለ በቁርአን በሐዲስ ውስጥ ያለ ነገር ነው ወይም ደግሞ አቀለ ጀምዕ ከሁለት ነው የሚነሳው አቀለ ጀመ ብዙ ፕሉራል ከሁለት ነው የሚነሳው ይሄም አለ ችግር የለም አልገባችሁ ማለት ነው ሁለተኛ የቁርአኑ ራሱ አለ ሊማ ከለክቱ ቢየደየ በሁለት እጆች ስለፈጠርኩት ነው በሁለት እጆች ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለተሽሪፍ ለተክሪም ለታላቅነቱ ታላቅነቱን እየገለጸበት ስለሆነ ይሄን አያ ስለአደም አደም ላይ ያደረገውን ነገር ታላቅነቱን እየገለጸበት ስለሆነ ከሁለት በላይ ቢኖር ኖሮ ይጠፋው ነበር ለምን ክብሩ እየጨመረ ይሄዳልና በሶስት እጅ ለፈጠርኩት በአራት እጅ ለፈጠርኩት እያለ ይናገር ነበር በሁለት እጅ ነው ያለው አይሁዶች የዱላህ መግሉላን አረ እንደዛ አይደለም በልየዳሁ ብሎ ነው የተናገረው ለምን እዚህ ላይ ከረሙን እየገለጸልን ነው ቸርነቱ ቸርነት ደግሞ ከአንድ ልክ ሁለት እጅ ከሁለት እጅ ሶስት እጅ ይበልጣል አሰጣጥ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻውን ያለውን የተናገረው አላህ ምንድነው በልየዳሁ ነው ያለው ሁለት ለመሆኑ ከቁርአን ሁለት አጂ ተናገረ ቁልጫለ ሊማ ከለቅቱ በየደየ በልየዳሁ መጥቆታል ከነብዩ ሐዲስ ደግሞ ምን አልኳችሁ ኪልታ የደይ የሚን ቀንጋችሁ አተከራከሩ አትከራከሩ ትክክለ አትከራከሩ አባሽ ጋር አባሽ አይመለስም

لا تخفوها وأسبغ عليهم عليكم نعامه ومنه كل واحد الدوت النمت لي فهد الله في الوالكم وهذا باطل وذكره لأنني عن الله يا الله الدوت كثيرة بدونة لا تعصى عيك وطرم وليست نعمتين فقط ثلاثة أجاب السعر من جفاتين يا الله يما يمثل نجرنا إذن عند النعمة أتشو بها لنجرسي ما فيه الله أنت لا يابين يوتنا كثت الكورسنا عند نواس ابن سمعان من بالو في ذكب تحارس الله من علي يد بمعنى القدرة يمثل عليه السلام بقوة الدري أباكو يثت الكورسنا علي يد بمعنى القوة والقدرة لم يكتشف روابه لمن نواس ابن سمعان يتناجر تحارس الله أن الله الله أن الله الله يوحي إلى عيسى لعيسى وهي لكلتان من الوال عني إني الوال عيسى أخرجت عباد لي باروت لك أكسوا الله أو أكسوا الله لا عباد لي لا يدار ما نمك أني اللوم لأحد لندن توكلوا تهلهم بقتالهم النص لمجاد ما نمي ما يسلسون باروت لك أكسوا الله إنما نكتو يأجوجنا لا أجوجنا يأجوجنا ما أجوجن بمر الله يبتن يأكسوا الله ما نمي سلسون لنا لا يدار لا يدار مصر يدن بالقدرة يفسر كله هذا لا يقدر رسول قريش لأبي بكر لما عند الله سنجر الله نبي عليه الصلاة والسلام هديد عليه إذا تدرار دلوية الله قريش الشلاف تتمنات سنجامة أمنا اندهال نبي هنا نجر سيارل أبو بكر بطعم سجده بطعم لهم عصية فكان يتنجر عصية فكان أمسف بذر الله يميل بطعم نجر ما نجر سنجر بجننا لا لا لولا يدل لك عندي أن يزندي هنا ولتا بينور هنورو لم أجزيك بها لالكفلقات ولتا بات نور نورو لأجلتك أملس اللي نبرا أبو بكر عمالك هوني التناجركات النجل أملس اللي نبرا أن يزندي قل من الله يد الله يد مالا من الله من مالك من يد نئمان أجا ولتا مالك علماء اسم بلوان عمس من السطور بالجرح عندنا أزيو لا يعلو يدنا نئمة النصو بذترقو متعلم يدنا نئمة القرآن لا يعلو القرآن لا يعلو يدنا نئمة يهي في محله يتفترق يعني نوم في محله يتفترق عندنا مخالف لظاهر اللفظ ظاهر اللفظ فالآرار يسلهون ينصو مل يدن نئمة ويقدر بلو ما نتعطو من دنا هذا دليل بسلك راسو يسال يقرآن ما نتعطو مخالفة إجماع السلفنا إجماع السلف تقولوا إن أبو بكر صدق إن عمر وجي أنتم يدل قدرة وين من نعمة بلو ألف سر عمت أسكي نعمنا قدرة بلو سر بتم عندك العمت بلا ما تيجي بسر الله قرأ الله يالله صوت سينا يمتنع غاية الامتناع القدرة والقوة يملو لما خلقت بيدي على الله عيس مام لمن قلت نعمنا ثلاثة أجزاء هنا ثلاثة إيمان له الأجزاء من يبان نجرين لهم عرفتنا وهذا اليد التي أثبتها الله أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي كل سيديه بلو تناظروا الزادة هو كل سيديه بلو بكل التي تجلس أو تعالى ليلة عمستنا من أمسطوال وهذه اليد التي أثبتها الله النزي عمست النزي ثلاثة جزء صلي بلو الله الرجال جب أشو من الله بس من الله قرب من الله مدافع من الله آتي من الحديث الله فيه الله نبي عليه الصلاة والسلام مريت سمايات بات أن يجيب أطل منا مريت نيزلنا اندها النك أسوال بلو نبي عليه الصلاة والسلام انجي جانت أساقكم البرشاة يجي نبرو مدينة انتم ليهون من براتو ليهون يتاكل انجي جانت أساقكم الله رلا مان أساقكم تحقيق لما درد تنظروا نبي عليه الصلاة والسلام هو القابض هو الباسط بلو مال نتأبت مزرقات يمي نجر الله متأبت مزرقات كونه قدرة يتكتفى لزرقة لله قبضنا بس اني بال الله قدرة لي هاي بال هاي بال بزي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.